إذا اتفق الأخوة أن يزوجها أن يزوجها له كل واحد من الزوج الثاني بدون مهر، هل يدخل أن يدخل في ذلك الاضطرار؟ ليس هذا الاضطرار، إذا كان هو فرق بل هذا غضب هذه وهذا غضب هذه وخلق أبر أولاد ونساء على ذلك بدون فرق فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من يعلم لا بد من يعلم لا بد من كل واحد له مثل أو بين لكم مروق فلا بد من يعلم لأن سيدنا الله جل وعلا قال لا جرى عليه خلق النساء ما يتوفرهن أو كرهن من الخير فلا نجاح صحيح ثم قداده مستحيل أن يستحيل يستحيل عن المرأة التي لا يحرم لها أن أعطاها من كافة لا وقت ولا مرأة هذا المهر على